تمنع هذه العلامة مجاوزة العربات ذات عجلتين: ألف نعم، باء لا. أعيد: تمنع هذه العلامة مجاوزة العربات ذات عجلتين: ألف نعم، باء لا.